بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن السنة هنا ليست بمعنى التي تقابل الفريضة كما اطلع عليه الصلاة، وإنما هي الشريعة بما فيها من فعل وهو عبادة، وما فيها من ترك وهو سنة. الالتزام بالسنة، أعرف أنه غريب ولا غرابة في ذلك، لأننا نعيش في غربة عجيبة من العلم والبعد عن فقه الكتاب والسنة. الالتزام بالسنة، لكن الحقيقة أن هذا الاصطلاح مهم جدا، لأنه يعني أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أن هناك من العبادات التي يتوهمها كثير من الناس أنها من العبادات وهي ليست من العبادات، وهم مع ذلك يتقربون بها إلى الله عز وجل. الالتزام هنا مناقشة قيمة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والآن مع المناقشة. بارك الله فيك. نسمع من بعضكم عاد أنه يطلق بعض سنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها هيئات وكيفيات، فما الأول من أظهر هذا التفصيل أو هذا التفصيل في السنن، وما الرد العلمي عليه في ذلك؟ جزاك الله خيرا. أما أول من سن هذا الاصطلاح فليس عندي علم، كل الذي أعلمه أنه اصطلاح تفردت به الشافعية دون أتباع المذاهب الأخرى. أما الرد على هذا الاصطلاح، لست من الذين يتحمسون لمناقشة اصطلاح ما سواء كان هذا أو كان غيره، إلا بعد أن نعرف مغزاه ومرماه. فإن كان المغزى يخالف حقيقة شرعية، حينئذ تحمست للرد عليه والكشف عن عواره وعيبه. أما لم يكن فيه مثل هذه المخالفة، فهنا نقول لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. هناك اصطلاحات كثيرة لم تكن معروفة في العصور السلفية الأولى، ثم حدثت. أعود لأقول لا مشاحقة في أي اصطلاح حدث ما لم يكن مخالفا للشرع. نحن نعلم مثلا أن الفقهاء كلهم اتفقوا على تقسيم الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام. هذا الاصطلاح يمكن معروفا في قديم الزمان، ولنقف الآن عند قسم من هذه الأقسام الخمس وهي السنة. السنة في الاصطلاح هي غير السنة في الشرع، وأعود أقول لا مشاهد في الاصطلاح، ما دام أن المقصود بالاصطلاح ليس هو ضرب السنة الشرعية أو معاكستها أو نحو ذلك، وإنما بيان حقيقة شرعية. قلت السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح الشرع. في اصطلاح الفقهاء كلكم يعلم أنهم يعنون ما ليس فرضا واجبا هو السنة. هل يوجد في الشرع عبادة ليست فريضة؟ الجواب نعم،

بأن يبلغ الناس الأذان في هذه الصلوات الثلاث. سيد الناس ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين. وعن ما أقول أي أكثر المصلين يقلون بما أمر به الرسول عليه السلام وبما فعله أصحابه الكرام. أتفر الآن على مثلين اثنين حتى نتوجه في بعد إن شاء الله للإجابة عن بعض الأسئلة التي هي عند بعض مثلين من السنن الفعلية أعرض عنها جماهير المصلين. أما السنن التركية التي يفعلها المسلمون تحدث عنها فلا حرج، فهي بالمئات بل الألوف إن لم نقل بالملايين. يدخل المصلي من أين يصلي؟ ينبغي أن يصلي إلى سفرة، ينبغي أن يصلي إلى جدار، إلى أي شيء منفتح أمامه. ذلك مما يسمى في لغة الشرع بالسفرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سفرة لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا أمره. وهناك أمر ثاني يحدد الاختلاط من هذه السترة. وآنفا رأيت أحد إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة، والذي أظن به أنه من أنصار السنة ومن أتباع السلف الصالح، اقترب معنا إلى السترة لأنه يعلم أنه لا بد من الاختلاط إلى السترة، لكنه لم يترك سمعه أو لم يمر بصره على متن الحديث الثاني، وهو قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليدن من سترته. فهو دنا من السترة فعلا، لكن فاته الحديث الفعلي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع بين قيامه وبين بين السترة بعد المشرقين. لماذا؟ لأنه جاهل بالسنة، يصلي كما وجد الآباء والأجداد يصلون. كيف نتبع؟ أسمع قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وفعله، فعله عليه السنة فعلية: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليدن من سترته. مش تصلي شيئا مثلا. إذا صليت في العراء لا ينبغي أن تصلي في العراء في الصحراء، كيف ما اتفق لك؟ وإنما يجب أن تجد لك هدفا، شجرة أو صخرة أو حجرا ناتئا من الأرض فتصلي إليه. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السنة فعلية أصبحت بسبب جهل المسلمين سنة تركية تركوها وأعرضوا عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الفعلية أيضا، وهذه السنة التي سنذكركم بها كانت في هذه البلدة إلى عهد قريب سنة تركية، وهي صلاة الأيدين في المصلى قارب المساجد. كانوا من قبل عشر صلوات يصلون الأيدين في المساجد كصلاة الجمعة وصلاة الخمس. أخيرا بسبب الدعاة إلى السنة عرف جماهير المصلين والدعاة الإسلاميين أن ما كانوا عليه من قديم هم كانوا قد أماتوا سنة فعلية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إطلاقا أنه صلى صلاة الأيدين في المسجد وأن ما كان يصليهما. أخيرا بسبب الدعاة إلى السنة عرف جماهير المصلين والدعاة الإسلاميين أن ما كانوا عليه من قديم هم كانوا قد أماتوا سنة فعلية،